من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل والنجوم طلعة تنور، النجوم تغري النجوم من حسن منظر. عبد الشاف عبد الوهاب، اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة، قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. والبداية النهاردة مع الحب اللي العالم هيحتفل بيه يوم 14 فبراير إن شاء الله في عيد الحب. بالمناسبة دي دار الأوبرا المصرية وعلى مسرحها الكبير هتقدم حفل للفنان الكبير هاني شاكر يوم الجمعة 14 فبراير يوم عيد الحب. وهيقدم من خلال الحفل باقة منوعة من أجمل أغانيه. كل عيد حب ومصر كلها في حب وسلام وأمان إن شاء الله. حبيبي حياتي أنا لو يوم ولا سنة، حبيبي حياتي أنا لو يوم ولا سنة، ولا كانت سنين عيشها لك أنا. حبيبي حياتي أنا لو يوم ولا سنة، ولا كانت سنين عيشها لك أنا. أنا وعني خلاص عمري اللي جاي معاك، عمري اللي فات كان لي كان لي استني استني خلاص حبيبي. لا أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. وعلى المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في أمسية شعرية بديعة ألقى الشاعر الكبير فاروق جويدة باقة من إبداعاته الشعرية الرائعة. ودائما مبدع الشعر الكبير فاروق جويدة الذي يعد أحد أهم الأصوات الشعرية الصادقة والمميزة في حركة الشعر العربي المعاصر، واللي أغلب قصائده بتترجم إلى عدة لغات في العالم. بانوراما الفن. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. وفي إطار إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2020 عام للثقافة والوعي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة عن إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادي، وده على مدار 6 أيام من 27 فبراير وحتى 3 مارس إن شاء الله. بيعد المهرجان هو أول مهرجان ثقافي وفني يقام في المحافظة بدعم من الدكتور خالد عناني وزير السياحة والأثار ومحافظ قنا اللواء أشرف غريب وجامعة جنوب الوادي. وأشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم إن المهرجان بيمثل شريان جديد للقوى الناعمة في صعيد مصر، ويأتي تجسيداً لإيمان الدولة بدور الإبداع في بناء الإنسان والمجتمع ونشر رايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعي ومواجهة التعصب. بيشمل برنامج المهرجان عروض فنية لنجوم الطرب العربي الكبار منهم مدحت صالح وعلي الحجار، وأيضاً مجموعة من الفرق الشبابية منها مسار إجباري ووسط البلد. كل التوفيق للمهرجان إن شاء الله اللي هيبدأ من 27 فبراير ويستمر حتى 3 مارس بإذن الله. لي لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي لي لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي وحتفضل على طول لعبتها هيك منك دقت وحبتها حتفضل على طول لعبتها هيك منك دقت وحبتها هيك منك صدقت عليها وبقت روحك تجري عليها عليها عليها هيك منك صدقت عليها وبقت روحك تجري عليها قلبك بقى انتي كبتها قلبك بقى انتي كذبتها قلبك بقى انتي كذبتها قلبك بقى انتي كذبتها لي لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي لي لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي بص لقلبك واسأله ليه ايه جواها بتجري عليه بص لقلبك واسأله ليه ايه جواها بتجري عليه يا ابني دي قلبها عمره ما حبك ولا من يوم سنة راح تعدلها ايه منك صدقت عنيها وبقت روحك تجري عليها عليها عليها ايه منك صدقت عنيها وبقت روحك تجري عليها قلبك بقى انتي كبتها قلبك بقى انتي كبتها قلبك بقى انتي كبتها قلبك بقى انتي كبتها لي لي لي لي لي لي لي لي. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة الحقيقة إحنا داخل معرض متميز، فعلا معرض متميز لمجموعة من الصور الفوتوغرافية بقاعة الباب سليم بدار الأوبرا المصرية ومعرض للفنان بسام الزغبي. أهلا بحضرتك على موجاتنا موجات البرنامج العام وبانوراما الفن، وألف مبروك المعرض أولا. الله يبارك في حضرتك وأهلا بك وبالسادة المستمعين. اسمح لي نقول الفنان المصور بسام الزغبي وباع طويل من خلال مصور في جريدة الجمهورية وجريدة الأهرام، ونقول مجموعة والأخبار اليوم يعني أهم وأشهر الجرائد والصحف القومية في مصرنا الجميلة. نقول باع طويل كده سريعا تعرفنا بمشوار الحياة لغاية ما وصلنا لهذا المعرض النهاردة. يعني هو أنا كانت بدايتي مهنية الصحفية، بدأت كهاوي واشتغلت في جريدة اسمها جريدة الحياة المصرية، وبعدها بفترة اتنقلت لجريدة الجمهورية قعدت فيها حوالي سنة، وبعد كده اتنقلت الأخبار اليوم قعدت 7 سنين، ومن 2004 لحد النهاردة أنا موجود مصور صحفي في الأهرام. نقول ده المعرض رقم كام للفنان المصور بسام الزوبي؟ ده الخامس. معارض فردية؟ فردية. تمام. المعرض بيحمل عنوان ذات الألف وجه، وأنا أول ما قريت الاسم كده ودخلت، لا ده مش ألف وجه، ده آلاف الوجوه الحقيقة. يعني أغلب الصور الفوتوغرافية اللي أنا شايفاها، يعني في مجموعة منهم فيها 4 وجوه أو 5 أو 6، ولكن أنا بعيني لرؤيتي أنا شايفة فعلا آلاف من هذه الوجوه. ما هو بالضبط كده، هو ده أول معرض يعني أشتغل عليه بطريقة أن أنا أحط مفهوم للعمل وابدأ أشتغل عليه. المعرض خد مني حوالي سنتين ونص وأنا بجهز. تمام. يعني أنا قدمت طلب أن أنا أعرض في قاعة الباب، والطلب على بقى بياخد الدور بقى والوقت بتاعه، فكان عندي فرصة أن أنا أقعد أشتغل وأجود في الموضوع شوية. فاشتغلت على الموضوع دوت في المكان الخاص، كنت كل فترة بروح أجرب، لأن أنا طبعا ببقى أنا بشتغل في الأهرام والصحافة بتاخد وقت كبير، فكل ويك إند مثلا أبقى أنا مجهز أن أنا هعمل سيشن لحد معين عايز من خلاله أبين الوجه الحقيقي اللي هو بخبيه. ما أنا ده فعلا كان يعني بيتطرقني لسؤال، إن هو حضرتك حتى اخترت العنوان ذات الألف وجه، هل لتعدد وجوهنا كلنا كبشر في الكون كله، إن كل واحد فينا ليه أكتر من وجه، وفعلا بيبقى ساعات مئات أو ألاف الوجوه لمجموعة من الأشخاص، ده اللي عايز توصل له من فكرة المعرض؟ بالضبط، هو محدش يعرف الوجه الحقيقي لأي حد، يعني حتى أقرب الناس لي ممكن يتخدعوا فيه، ممكن يشوفوا حاجة جزء صغير من الحقيقة بتاعته، الحقيقة الكاملة هو اللي عارفها، وده ما عارفش. ممكن أحيانا هو ما بيكونش عارفها، دي في حالات نفسية معينة، لكن عادة الناس بقت صعبة ومعقدة وخايفة ومتوترة، وبيميلوا أنهم يخبوا الحقيقة بتاعتهم. يعني الناس ما بقاش يعني زي زمان، الإنسان بدأ يبقى كائن معقد أكتر. الفنان المصور بسام الزغبي ومعرضك الجميل المميز بقاعة الباب سليم بدار الأوبرا المصرية، فعلا من خلال اللي حضرتك قلت عليه أن أنت حاولت تبرز الوجه الرئيسي أو الأساسي لكل شخصية، هل بعد ما عملت كل الشغل ده وطلعت كل الوجوه دي قدرت فعلا تقتنع ان هو ده الوجه الرئيسي او الاساسي لكل حد انت اشتغلت عليه؟ لا طبعا، لا، الكاميرا بالذات علمتني ان انا اجي اصور بتطلع حاجات غير متوقعه، وممكن ما تطلعش الحقيقه، فما فيش حقيقه يعني اقدر امسكها. انا كنت بجيب الاصدقاء ليا او الموديل، نقعد نتكلم شويه ونشرب حاجه عشان نبقى داخلين في المود شويه، وافهمهم الفكره بتاعتي انا هعمل ايه واطلب منهم ايه، عشان انا كنت اقول لهم ان انا في كل صوره انا محتاج كذا تعبير، يعني كذا حاله، يعني لو فيها حزن، لو فيها فرح، لو فيها يعني تفكير، وهم بيحاولوا يساعدوني ويطلعوا ده. اسمح لي، الفنان المصور بسام الزغبي، هل التقنيات الحديثة ونقول الوسائل التكنولوجية في إنتاج الكاميرات والعدسات ده سهل الأمر شوية؟ هو سهله وسرعه، بقى قدامي دلوقتي نتيجتي. أنا زمان كنت بجيب الفيلم في 36 صورة علشان أصور الفيلم ونحمضه، ممكن يتحرق ممكن، وأشوف يطلع عامل إزاي، كل ده كان بياخد وقت، لكن أنا التجربة كانت تاخد وقت كبير، التجربة دلوقتي بتتم على طول في الحال. هل بقى يعني استخدام برضو نقول الفوتوشوب والتقنيات ان انا اعدل احسن اجمل، ده بيساعد المصور الفوتوغرافي ولا عائق بيكون بالنسبة له؟ لا مش عائق، هو يمكن انا جاي من مدرسة صحفية شوية، فببقى حذر في موضوع ان انا اشتغل بالبرامج كتير او ان انا اغير الحقيقة، لان تغيير الحقيقة في الصحافة بيبقى يعني ده ممنوع، ما اقدرش اعمل كده. لكن بالنسبة في الفن انا ممكن استغله ان هو يساعدني يبرز معايا المعنى، يعني ممكن ادمج صورتين مع بعض، ممكن ادمج 3 صور، ممكن ادخل حاجة واشيل حاجة، وده عشان ابرز المعنى اللي انا عايزه. عين المصور وخاصة المصور الصحفي لازم يبقى مع عينه سرعة بديهة انه ينجز اللقطة في الوقت المناسب. هو محتاج ثقافة كبيرة، يعني محتاج ان هو لو هو موجود في مكان يبقى عارف الناس اللي فيه دول مين. يعني هو اكتر واحد المصور الصحفي بيبقى عارف الناس، يعني المحرر الرياضي مثلا هيبقى عارف الابطال الرياضيين او الناس المختصين بالرياضة، البرلماني هيبقى عارف الناس اللي هم اعضاء مجلس الشعب، المحافظين، المصور الصحفي، المصور الفني برضه بيبقى عارف الفنانين، لما الصحفي يبقى كل دول المفروض يكون عارف كل دول، يكون حافظهم كمان، عشان لو هو تواجد في مكان وشاف حاجة معينة على طول يربط الاحداث في دماغه ويصور، ياخد لقطة وبعد كده يعني يبقى عارف هو عمل ايه. يعني نقول ابرز كده التعليقات اللي على معرض حضرتك اللي احنا موجودين فيه دلوقتي اللي سمعتها من حد جاي يتفرج، هل مثلا حد بيقولك لا دول موجودين في الاشخاص دي واحدة غير التانية، او ده واحد غير الاخر، ولا انت دامك صورتين في بعض، ولا بيفهم الشغل اللي انت عامله؟ لا هو في ناس كثيرة لحد دلوقتي مش فاهمين انا بشتغل ازاي. يعني كل الناس بتفتكر ان ده مثلا تدخل من البرامج معالجة الصور، مش عارفين ده كادر وكادر وكادر وكادر، وانت مجمعهم بعد كده يعني معظم الصور بتبقى طالعه من الكاميرا كده. يعني هي الكاميرا فيها تقنيات زي دول كده، وقت ان احنا ممكن ناخد اكتر من وجه، أكتر من صورة، من زاوية، بناخد اكتر من صورة، وهي في الاخر بتطلعهم صورة واحدة. وفي ان انا ممكن اعمل حاجة اسمها شطر بطيء، له شطر سبيد، ودي خاصية في الكاميرا وفي كل الكاميرات، حتى من ايام الكاميرات اللي هي اللي فيها بنستخدم فيها الافلام السرعات البطيئه عشان تطلع الجسم بيتحرك او تطلع في مجموعه برضو من لوحات فيها الجسم نفسه متحرك اللي موجود في الصوره، ان في طاقه طالعه من الجسم. الفنان المصور بسام الزغبي، الف مبروك مره تانية معرضك الموجود داخل قاعه الباب، وبالتوفيق لكل المعارض القادمه، والصوره اللي تتمنى ان شاء الله يكون فيها عالم التصوير متخيلها ازاي؟ هو التصوير مفيش فيه تخيل، هو يعني هو بيجري، هو عمال يجري، يعني حتى لو الواحد تخيل اعتقد ان هو بيجري اكتر من يعني في سباق برضو، في سباق وفي ادوات كثيره بتطلع تساعدنا وفي حاجات كثيره. انا كل يوم بفتح ابص على الحاجات اللي طالعه جديد اللي هي المفروض تساعد المصور، بلاقي كل يوم بتطلع حاجات، يعني في سباق كبير جدا، فاتمنى ده يكون في صالحنا. احنا بنشكرك واهلا بيك دايما في بانوراما الفن، ومبروك معرضك الجميل. شكرا يا فندم. شكرا جدا. شكرا. حبيت صور ساكتين متعلقين حوالينا، صور لأحلى سنين مع ناس غاليين علينا، فيهم اللي سابنا وما بقاش معانا، وفيهم شبابنا وأيام صبانا، وراهم كتبنا تاريخ يوم لقانا، صور سايبة فينا حاجة معيشها. حبيت صور ساكتين متعلقين حوالينا، صور لأحلى سنين مع ناس غاليين علينا، فيهم اللي سابنا وما بقاش معانا، وفيهم شبابنا وأيام صبانا، وراهم كتبنا تاريخ يوم لقانا، صور سايبة فينا حاجة معيشة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنستمتع وبنسمع ألوان مختلفة من الفنون، وكنا داخل معرض متميز بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، وكان اللقاء. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة احنا داخل قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية، معرض متميز للفنانة ثريا رفعت. اسمحوا لي هتكون معانا في الدقائق اللي جاية. أهلا بيكي على موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا وسهلا، شرفتوني وأنستوني. في البداية بنقول لحضرتك ألف مبروك المعرض، وده المعرض الأول الفردي لحضرتك، تمام؟ ألف مبروك يا فندم. الله يبارك فيكي. ميرسي. أنا اشتركت قبل كده في معارض جماعية هنا وفي الكويت، وعشان قعدت فترة يعني في الكويت، وده بقى أول معرض بعد مرور سنين كتير سنوية. مش هقول قد إيه يعني. أنا الحقيقة متخرجة من سنة 85. ما عايزين في البداية كده بقى نقول يعني سريعة عن الفنانة التشكيلية ثريا رفعت. هل حضرتك خريجة إحدى كليات الفنون الجميلة أو التطبيقية، والسيرة الذاتية لحضرتك؟ والله أنا خريجة فنون جميلة قسم تصوير جداري سنة 85، كتير قوي ما شاء الله. وبعد كده اشتغلت، اتعينت معيدة، اشتغلت لمدة 3 سنين وعملت تمهيدي ماجستير، والحمد لله كان بالتفوق يعني، كله كان امتياز مع مرتبة الشرف الحمد لله. بعد كده واداني فرصة طبعا اشتغل مع أكبر الفنانين في مصر وأكبر الأساتذة، علموني وليا الشرف يعني لذلك، وكان لهم بصمة في كل حياتي يعني الحقيقة، زي أستاذ حامد ندى، أستاذ أحمد نبيل سليمان، دكتور زكريا الزيني، دكتور حسن عبد الفتاح كان لسه بيزورني النهاردة، يعني مش عايزة أنسى حد، لأن بس كلهم الحقيقة لهم تأثير رهيب يعني. كان ليا الشرف كمان يشتغل في مترو الأنفاق أول ما افتتح خالص، محطة التحرير، عملنا 4 لوحات موزايكو الجداريات، جداريات من لوحات فرعونية، هي رسومات فعلا موجودة في المقابر، وكبرناها ونفذناها موزايكو بطريقة مودرن شوية. الفنانة التشكيلية ثريا رفعت ومعرض حضرتك اللي احنا موجودين فيه داخل قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية، عدد لوحات كبير قوي، أول ما دخلت ما شاء الله، وأحجام مختلفة. كم لوحة؟ 74 لوحة ما شاء الله. أنا كنت عاملة أكتر الحقيقة، بس ده إنتاج كم سنة مثلا؟ إنتاج سنة ما شاء الله. لأن أنا حاجزة من 2018 وقالوا لي خلال سنة إن شاء الله هنشتغل، بما ان عندي خبره سنين كتير فاتت وكنت متوقفه الى حد كبير عن العمل، فتحسي انها يعني ابتديتي بقى تنتجي، انتج باستمرار تقريبا يعني، ولوحات مختلفه ومواضيع مختلفه. يعني حضرتك من 2018 لغايه ما وصلنا ل 2020 واحنا في شهر فبراير ومعرض حضرتك وانت بتشتغلي بالظبط كده، وما حبيتش اعمل موضوع واحد يعني، حتى قالوا لي اسم المعرض ايه، قلت لهم معرض ثريا رفعت، ما حبيتش الحاجات اللي بحب أعملها، مش عايزة أفرض على نفسي حاجة موضوع معين واتزنق فيه يعني. فهتلاقي المواضيع والخامات كمان مختلفة يعني، أنا شايفة المواضيع في طبيعة حلوة قوي، النيل بجماله باللون الأزرق. دي كانت رحلة للنوبة الحقيقة، رحنا مع دكتور مصطفى الرزاز، من حقيقي أستاذ جليل جدا يعني وله تأثير قوي عليا. رحنا معاه مجموعة فنانات وقعدنا في أسوان على جزيرة وراء معبد فيلة، فما قلكيش المناظر والهدوء والإضاءة وطيبة الناس اللي هناك حقيقي، اللي عايز يعمل علاج نفسي وراحة يروح يقعد هنا، حقيقي جميلة جدا يعني. الوقت ده أثمر فعلا عن مجموعة اللوحات اللي كلها اللي في الدور العلوي، تمام. نصه عاملاه الرحلة ده، هي الجميلة بخامات مختلفة، في أكريليك وفي سوفت باستل وأكواريل يعني ألوان مية وحبر سكتشز حبر. الناحية التانية عاملة ورود من سنين فاتت، في ورود وألوان يعني ألوان جميلة وزاهية ومبهجة وفيها تفاؤل كده. الله يخليك الله يخليك. برضو مستعملة فيها أكواريل وأكريليكس وباستيل برضو شوي، ودول اللي في الدور العلوي. الدور الأرضي عاملة الحاجات الأجد اللي هي السنة دي بقى أغلبها بقت أحجام أكبر، كلها بالأكريليك، الخطوط أقوى والفرشة أكبر، في جراءة أكتر عن اللوحات السابقة. يعني الفنانة التشكيلية ثريا رفعت، هل الخامات كلها بتبقى واحد عند الفنان التشكيلي، ولا بيبقى فيه خامة معينة كده محببة لقلبك أكتر وانتي بتشتغلي بيها؟ والله دي مراحل، يعني في أوقات بحب يعني هي فعلا زي المود اللي انت مثلا دلوقتي عايزة مثلا حاجة خفيفة رايقة مش عارف ايه، ممكن سكتش رفيع بالحبر او بألوان المية اللي هي رقيقة جدا، بس لازم تكوني عارفة بتعملي ايه، لان مفيش طبقات فوق بعض، لازم تبقي عارفة هي الخبطة هي خلاص بالضبط. الأكريليك ده احدث خامة استعملتها دلوقتي، بستعيد عن الزيت، يعني هي مشابهة لألوان الزيت لكن أسهل، لأنها بتنشف بسرعة جدا وبتخلصيها بالمية، فمفيش بقى تربنتينة وزيت كتان والحاجات اللي بتاخد مدة طويلة قوي للنشفان. فبتبقى لو في دفعة عايزة تحطيها على طول على اللوحة، دفعة عاطفية أو فنية سريعة، بتروح على طول بتطلع معاكي بالأكريليك أسرع بكتير من الزيت. حضرتك شايفة الفن التشكيلي حاله عامل إزاي وإحنا في 2020؟ والله أنا شايفة أن في يعني نهضة فنية شديدة في مصر، كل يوم والتاني في افتتاح معارض، صحيح يعني في مستويات متفاوتة، إنما حركة قوية جدا جدا ونشاط جامد، وكم الجاليريات اللي بتفتح، إحنا دلوقتي في الزمالك فما عرفش العدد بقى، داخلين على 15 جاليري في الزمالك، كميات مهولة وعليها إقبال يعني. والحلو إن أعمار مختلفة بترتاد الجاليريات دي وتشوف وتتابع الحركة الفنية، بشوف أعمار من سن صغير لأعمار أكبر بكتير، فالحمد لله لا حاجة مبشرة. وبعدين مستويات الفنانين معرفش بقى التدريس اتحسن ولا عشان مستويات بتتقدم والتقنيات الحديثة كمان في الخامات والتكنولوجيا وكل حاجة، الانترنت فتح علينا نافذة على العالم كله، فبقوا متابعين ومواكبين كل الحركات اللي برا. وانا شايفة يعني انا بتابع بقى على الانترنت برضو، لا انا شايفة مستوانا حقيقي قوي جدا جدا يعني بالنسبة للعالم. الفنانة التشكيلية ثريا رفعت، يعني أنا بحيي حضرتك وبقولك ألف مبروك مرة تانية المعرض. وهل ابتديتي تفكري بقى في المعرض اللي جاي بمناسبة إن دي أول خطوة كده لمعرض فردي، إن يكون حتى على الأقل كل سنة في معرض فردي أو جماعي؟ أتمنى إن شاء الله. وأنا في يعني الجزء الجديد خالص في المعرض حاليا اللي هو إيحاء من الخط، تأثير من الخط العربي من غير ما يبقى يعني خط كلمات واضحة، يعني هي الإحساس الخط نفسه وانسيابيته والفراغات اللي بينه وحركة حركة الخط نفسه بيوحي بإحساسات رهيبة يعني، وبالتالي بأكدها بالألوان. فده غالبا الخط اللي انا يعني ان شاء الله المعرض اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك الفنانه التشكيليه ثريا رفعت ومعرض حضرتك الجميل والمميز داخل قاعه صلاح طاهر بدار الاوبرا المصريه، والف مبروك يا فندم، والمعارض القادمه ان شاء الله بنجاح وتفوق باذن الله، ونورتينا في بانوراما الفن. الله يخليكي ونورتيني وسعدتيني، وهستناكي في المعرض الجاي ان شاء الله. ان شاء الله، اهلا وسهلا. مستمعينا الأعزاء، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الليلة، وبنقول كل عيد حب والجميع بخير وأمان وسلام إن شاء الله، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.